الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ثواب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. قيل: وما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. والفساء هو ريح من الدبر يخرج من غير صوت، والضرات صوت من الدبر مع الريح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، وفي رواية ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أي قلبي أو صدري، أو قال: في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أو قال: ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات، أي التي تكفر الذنوب عن فاعلها، في الدرجات والكفارات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والسبرات جمع سبرة، وهي شدة البرد. وقوله فيما يختصم، أي يزدحم ويستبق في رفعه إلى الله عز وجل، لأن الملائكة تتقرب إلى الله عز وجل برفع الأعمال الصالحات. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. وقوله القاعد على الصلاة كالقانت، أي أجره كأجر القانت، وهو القائم في الصلاة، أي أن الإنسان إذا قعد ينتظر الصلاة فإنه يكتب له أجر القائم في الصلاة. وخرج أحمد بإسناد فيه راو لم يسم عن امرأة من المبايعات أنها قالت: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من بني سلمة، فقربنا إليه طعاما فأكل، ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه فقال: ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء أو الطهور في المكاره، وكثرة الخطى إلى هذا المسجد، والصلاة بعد الصلاة، وما أحد يخرج من بيته متطهرا حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام، ثم ينتظر الصلاة التي بعدها إلا قالت الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وعن أنس رضي الله عنه أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة، وهي صلاة العشاء. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، أي إلى نصف الليل، ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. وخرج ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي أيوب وهو المراغي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، أي إلى بيوتهم، وعقب من عقب، أي وانتظر البعض في المسجد بعد انتهاء الصلاة انتظارا لصلاة العشاء. صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي، قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وقوله وقد حفزه النفس بفتح الحاء المهملة والفاء جميعا بعدهما زاي معناه دفعه، وقوله حسر بالتحريك أي كشف عن ركبتيه لشدة ما هو فيه من العجلة لما يحمله من البشرى. وخرج أحمد بإسناد لا بأس به عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه، أي على عدوه الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه، أي باطنه. منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه وهو في الرباط الأكبر.